زعلت ولا عرفت ارضيك، زعلت ولا عرفت ارضيك، ولا ادري وش اخر الظليم والتشكيك. ابرحل يا صدى شوقي وداري الهم بعروقي، ولا اشقيك ولا اشقيك. ابرحل يا صدى شوقي وداري الهم بعروقي، ولا اشقيك ولا اشقيك. انا اللي بكل شيء افديك، وظلمك ما يغيرني، دام إن الهجر يرضيك، بقول الله الله الله يصبرني. أنا اللي بكل شيء أفديك، وظلمك ما يغيرني، ودام إن الهجر يرضيك، بقول الله الله الله يصبرني. ولا تنسى صدق الوفا مني وحقيقة واقعي وانشغالي فيك. زعل ولا عرف ترضيك، أبهدي للفرح فرصة، وما لك غيرها فرصة. مالي غيرك بعمري ومالك غيرها ومالي غيرك بعمري أبرحل يا صدى شوقي ودار الهم بعروقي ولا أشقي ولا أشقي أبرحل يا صدى شوقي ودار الهم بعروقي ولا أشقي ولا أشقي أنا اللي بكل شيء أفديك وظلمك ما يغيرني ودا من الهجر يرضي بقول الله الله الله يصبرني أنا اللي بكل شيء أفديك وظلمك ما يغيرني ودا من الهجر يرضي بقول الله الله الله يصبرني ولا تنسى صدق الوفا مني وحقيقة واقعي وانشغالي فيك زعل ولا أعرف ترضي ولا أعرف ترضي.